لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، موقف آخر من مواقف السيرة النبوية، وموقف اليوم رواه الإمام البخاري في تاريخه وحسنه الحافظ أو صححه الحافظ ابن حجر وحسنه الإمام الألباني رحم الله الجميع. قال البخاري رحمه الله في التاريخ عن عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. إن ابن أخيك، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، قد آذانا، يقصدون بما جاء به من توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك ومعارضة ومناقضة أعراف ومبادئ الجاهلية المخالفة لدين الله عز وجل، فهم يرون ذلك إيذاء. لذلك نقول: ليس كل ما يراه الناس يكون صحيحا، فقد يرى بعض الناس شيئا من الدين تشددا وتزمتا. مثلا يرى مثلا بعض الناس أن الالتزام الحجاب الشرعي من التشدد، في حين أنه يرى أن دين الإسلام دين وسطي في نظره هو، فلا مانع من أن تلبس امرأته القصير أو تلبس مثلا شيئا يجسم ونحو ذلك، يرى ذلك حشمة، وهذا بلا شك لا يترك الخيار فيه إلى الناس. فالذي أتى أو فالدين قد أتى بالشروط التي لابد أن تتوفر في حجاب المرأة المسلمة، فلا ينظر ولا يرجع إلى عقول الناس وأفهام الناس فيما أتى به شرع الله عز وجل، بل العقل يتبع الوحي ويعمل العقل فيما أرشده إليه الوحي من التأمل في آيات الله الكونية الآفاقية النفسية القرآنية من تدبر القرآن ونحو ذلك. بعض الناس ربما يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل فيما لا يعني الإنسان، يتعارض مع الحرية المزعومة التي يراها الناس، وهذا ليس من شرع الله عز وجل، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر هذا الدين. لذلك لا يكون المرجع عندك دوما رؤية الناس وما يقوله الناس، بل المرجع هو الشرع. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقوله الناس مما لا يتعارض مع شرع الله وما يكون من أعرافهم فلا مانع من اعتباره. إذن هم رأوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء، فلا يبتئس الدعاء إلى الله حينما يقال عنهم ذلك، حينما ننصح الناس فيقولون لك مثلا: كف أذاك عنا، حينما تأخذ بأيديهم إلى الله فيرون ذلك مثلا منك إيذاء لهم، فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا، النادي هو مجتمع الناس الذي يجلسون في مجتمع القوم، ومسجدنا يعني المسجد الحرام، فانهه عنا. وهذه إحدى وسائل الكفار لمقاومة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لجأوا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكفه عن الدعوة إلى الله. فقال يعني أبو طالب: يا عقيل، انطلق فأتني بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فانطلقت فاستخرجته من كنس أو خنس، يقول بيت صغير، يعني كأنه كان في غار أو في كهف أو في مكان ما، فأتى به عقيل فجاء به في الظهيرة في شدة الحر. فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء، يعني قومه القرشيون، زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. يقول: فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، رفع بصره إلى السماء وقال ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر أن أدع ذلك عنكم على أن تشتعلوا منه بشعلة أو منها بشعلة. يعني إذا كان بإمكانكم أن تأتوني بشعلة من الشمس فإن فعلتم ذلك أدع عنكم الدعوة وأترك الدعوة. طالما أنتم لا تقدرون على ذلك أنا لا أقدر على أن أترك الدعوة ولا يمكن أبدا أن أترك الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبات وتصميم ورسوخ، وليس كما يفعل بعض المتلونين، وربما يكون بعضهم منافقا والعياذ بالله تعالى، يفعل ويأتي من الأقوال والفتاوى ما يريده منه الناس وما يرضى الناس عنه به والعياذ بالله تعالى، فتجده يقول ماذا تريدون أن نقول؟ عندنا الحلال وعند الحرام، أردتم ذلك قلنا وإذا أردتم ذلك قلنا، نعوذ بالله من ذلك. أما أهل العقيدة الراسخة وأهل المبادئ الثابتة، أهل العلم الأثبات، فإنهم لا يتلونون، لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا كما يفعل بعض الناس. وحتى وإن أشيع عنهم ذلك فإن هذا من جهل الجاهلين، فأصول العقيدة والثوابت لا تنازل عنها مهما كان الأمر. فإذا قيل لهم مثلا ما المانع أن تقولوا للناس الأديان كلها تجوزا، يعني أقول هذه الكلمة كلها واحدة والدين لله والوطن للجميع ونحو ذلك من الكلمات التي تتعارض مع ديننا، فيقولون مثلا اليهود ليسوا كفارا والنصارى كذلك وكلنا أتباع أنبياء وكلنا سندخل الجنة وغير ذلك مما يتعارض مع أصول وثوابت هذه العقيدة، فتجدهم في رسوخهم وثباتهم بفضل الله تعالى لا يداهنون في دينهم، بل يصرحون بما علموه من هذا الدين وما تعلموه ويعلمون الناس ذلك ولا يداهنون في دين الله عز وجل. وهذا بخلاف الفتوى، فإنها ربما قد تتغير، فبعضهم ربما يقول مثلا لماذا أفتيتم بكذا قبل وقت كذا وبعد عدة سنوات صدرت فتوى أخرى مناقضة للفتوى الأولى. وما الإشكال؟ الفتوى ربما تتغير زمانا ومكانا، ربما تتغير بحسب الأحوال. فلذلك هذا ليس من التلون وليس من المداهنة في دين الله عز وجل، والذي يقول ذلك إنما من قلة علمه وجهله. لذلك نقول فرق بين هذا وذاك، بين الحكم الشرعي وثوابت العقيدة وما لا يكون فيه تغير وبين ما هو يقبل التغير. كذلك أيضا فرق بين الرخصة والعزيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي ذر على ظني لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وإن حرقت. فالذي يسمع هذا الحديث يقول طيب وأين الرخصة، وأن الإنسان إذا تعرض للإكراه وأريد منه الكفر فإنه طالما قلبه كان مطمئنا بالإيمان فلا مانع من أتلفظ بها، نقول نعم هذه رخصة. لكن الحديث الأول يتكلم عن العزيمة، لو أن الإنسان أكره وأريد منه الكفر وأصر ألا ينطق بكلمة الكفر ولو قتل ويقتل على ذلك، هذا أمر يجوز له أن يفعله أن يأخذ به، هذه عزيمة. وأما حديث عمار مثلا حينما آذوه المشركون أو آذاه المشركون حتى وقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، وقال له كيف تجد قلبك؟ فقال مطمئنا بالإيمان، فقال له إن عادوا فعد. فعمار رضي الله عنه قد أخذ بالرخصة. وأما بلال مثلا فإنه كان يأخذ بالعزيمة ويصبر على ما يفعله به المشركون رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الفهم من أعظم أسباب تقليل الخلاف، والجهل من أعظم أسباب توسيع فجوة الخلاف، ولو سكت من لا علم له أو من لا يعلم لقل الخلاف كما يقول العلماء. فنجد هنا ونرى هنا ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم على مبدئه، مهما فعل معه الكفار ومهما حاولوا لإيقافه عن الدعوة إلى الله عز وجل وتسفيه أحلامهم والطعن في باطلهم فإنه لا يسكت صلى الله عليه وسلم، يبين أن هذه أصنام لا تنفع ولا تضر رغم أنه كان مستضعفا. لم نجد من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه يسكت عن ذلك ويسكت عن بيان عوار الشرك بحجة الاستضعاف، لا، هناك أمور لا يسكت عنها، وإن تعرض الإنسان للأذى فإنه يصبر على ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك وضع لهم هذا التمثيل وهذا التشبيه الذي يوصلهم إلى درجة من اليأس، يعني لو أنكم استطعتم أن تأتوا بشعلة نار أو نور من الشمس فربما يكون يعني حين ذاك ترك الدعوة، وهم لا يستطيعون ذلك، فلن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا. قال ابن إسحاق: ثم قال أبو طالب في ذلك: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك، ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قدم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه، خذوا بالك القائل مين؟ أبو طالب يقول: وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، من خير أديان البرية، لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك لم ينفعه هذا الكلام لأنه لم ينقد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينطق الشهادتين، مع كونه يرى أن الإسلام هو الدين الحق، يرى أن دين النبي صلى الله عليه وسلم خير أديان البرية، لكن ما ينفعه ذلك إلا أن ينطق الشهادتين. لأن بعض الناس ربما يقول: هذا فلان من الديانة مثلا أو من رسالة النصارى مثلا أو اليهود يقول الإسلام هو الدين الحق والإسلام فيه كذا، ويظل يمدح في الإسلام. طيب، هل نطق الشهادتين؟ هل أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ لم يفعل. إذن لا ينفعه هذا الكلام، لابد من الانقياد القلبي وانقياد الجوارح كذلك، والذي يعبر عنه بنطق الشهادتين: شهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقد قال الله عز وجل عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن ولو كان الإنسان يعرف أن الإسلام هو الحق لكنه لم ينطق بالشهادتين مع قدرته، وأقول مع قدرته ربما يكون عاجزا مثلا، لم ينطق بالشهادتين مع قدرته، فإن هذا لا ينفعه. وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى عصمه بعمه مع خلافه إياه في دينه، وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما شاء لا معقب لحكمه سبحانه. وهذا الموقف فيه فوق ما ذكرنا من الفوائد أن الله عز وجل قدر أن يعصم النبي صلى الله عليه وسلم ولو ببعض الكفار، والله يعصمك من الناس. انظر لفعل أبي طالب وحياطة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه السنين، ما قصر في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه لم ينطق الشهادتين ما نفعه ذلك في النجاة من النار، ولكن نفعته هذه الحياطة وهذا الدفاع في تخفيف العذاب عنه. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعته بشيء؟ قد كان يحوطك عمك، يعني هل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، يعني نار قليلة، ولولا ذاك لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه أحد أنواع الشفاعة، ولا تكون كما قال أهل العلم إلا بمن ثبتت له وهو أبو طالب. هذه الشفاعة أو هذه الصورة لتخفيف العذاب عن هذا الكافر، عن أبي طالب، لأجل ما فعله نحو ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو خالد مخلد في النار كما نعلم وكما جاءت بذلك الأدلة. ثم أيضا فيه دليل مهم على أنه لا يعامل الكفار جميعا معاملة واحدة، لا يعامل الكفار جميعا معاملة واحدة. أقول يعامل لأن العقيدة في القلب، عقيدة البراء من الكفار، واحدة للجميع، ولكن هناك كافر يعادي المسلمين ويدعو لقتلهم وإبادتهم مثلا وإيذائهم، وآخر يقول المسلمون أهل خير وأهل بر ونحن نحبهم ونتعاون معهم، فهذا لا يسوى مع الأول في المعاملة، مثل معاملة أبي طالب من المسلمين مثلا ومعاملة أبي جهل ومعاملة أبي لهب، هذا كافر وذاك كافر، لكن هذا يدافع عن الإسلام وهذا يحارب الإسلام ويؤذي رسول الله، أو ذاك يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا صبر الداعية على أذى قومه مهما كان ذلك، ومهما تعرض الداعية للأذى فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أن يصبر وأن يصابر وأن يحتسب ما يصيبه في ذات الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة ميدانية في كل مكان، لا يجلس الداعية وينتظر حتى يأتيه الناس، بل ينزل إليهم ويذهب إليهم، يدعوهم في الجامعات، يدعوهم في الأسواق، يدعوهم في المستشفيات، يدعوهم في الطرقات، يدعوهم على صفحات الجرائد وعلى صفحات التواصل، ينشر دعوته قدر الاستطاعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الناس في نواديهم، يأتي في المسجد أيضا ويدعوهم إلى الله عز وجل، دعوة ميدانية. كذلك فيه ما كان عليه المشركون من التحريض والتأليب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا خلفهم، فهم لا يريدون الخير ولا يريدون الإسلام ولا يريدون انتشار الخير، وإنما يحاربون دين الله عز وجل، وإن اختلفت الطرق وإن تنوعت الوسائل فالكفر ملة واحدة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان وأن يستعملنا في نصرة دينه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.